أهداف. الهدف الأول، الهدف الأول أن الدعاء، الدعاء بفضل الله وكرمه لن نحرم فيه من خير، الدعاء لن نحرم فيه من خير. ممكن المسألة العلمية تتنسي أو يعني يترك العمل بها، لكن الدعاء لا يخلو من خير أبدا، بالذات إن كان في جامع من الناس. قد يوجد من الناس شخص واحد من أجله يستجاب الدعاء، فلا نحرم من خير إن شاء الله. ثانيا، أن الدعاء تضمن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة على رسول الله إن شاء الله مقبولة ومرفوعة، مرفوعة لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانه من الله ولوعد الله الحق بالصلاة عليه وأمره لنا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على رسول الله غير مردودة، غير مردودة إن شاء الله. ثالثا، قد يوجد منا من يحفظ الدعاء، وهذا مقصود، مقصود أن نردد الدعاء ونكرر الدعاء لكي يحفظ من يحفظ. ودلنا 10-15 سنة مش عارف، الله أعلم من الذي يحفظ من الذي لا يحفظ. رابعا، رابعا، إذا قلت في الدعاء، إذا قلت في الدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إذا كان في الدعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ما معنى الفتح ومن هم قومنا؟ قلناها قبل كده في درس، عشان الدعاء لما يكون معه نية صحيحة يبقى الإجابة صحيحة وكاملة. والنية الصحيحة قلنا أولا افتح بيننا، افتح بمعنى احكم، احكم بيننا وبين قومنا بالحق. طيب من قومنا؟ واحد يرفع ايده ويقول، ما تكلمش، يرفع ايده ويقول من قومنا؟ ما اكثر من، طبعا ده معنى متسع. واحد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ينفعش المعنى كده، احكم بيننا وبين قومنا بالحق. مين فاكر؟ بس شعيب قالها على مين؟ مين قالها؟ شعيب ولا هود؟ شعيب، شعيب اللي قال؟ تأكد، ولا هود؟ شعيب. طب قالها لمين؟ طيب بيننا وبين قومنا، من قومه؟ المستجيبين ولا مش مستجيبين؟ اللي مش مستجيبين ما نور عليه، وقل افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هم مش عايزين يعني يصدقوا شعيبا فيما قال، ولا عايزين يؤمنوا، ولا عايزين يستسلموا للوحي، يقول افتح بيننا وبينهم يعني احكم بالحق. هم على حق طبعا، شعيب ومن معه على الحق، او الانبياء ومن معه على الحق، والذين يعادونهم هم على الباطل. فلم يفتح بيننا وبينهم بالحق، أن ربنا يحكم بالحق في نصرة نبيه وأوليائه سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي خذلان أعدائه. ده بالنسبة لسيدنا شعب. طب إحنا قومنا مين؟ فكريم لما قلنا قومنا، قو افتح بيننا وبين قومنا بالحق، كان بينك وبين واحد شريكة مشكلة، يا رب افتح بيننا وبينه وبين قومنا بالحق. بينك وبين أخوك معضلة، موضوع، افتح بيني وبين أخي بالحق. بينك وبين جارك، افتح بيني وبينه بالحق. بينك وبين أي واحد خصومة أو مشكلة، مسألة مختلف فيها مش عاوز يستجيب فيها الحق، افتح بينه، يعني انصر الحق، انصر الحق. وقلنا قومنا تتسع، قومنا تتسع، العمر أقولها قومنا تعمل الدور وأنت خير الفاتحين، قومنا حسن مبارك اللي كان معاه، قول عمر، أقولها على نيتي هذا الرجل، افتح بيننا وبينه بالحق. كل من يعادي الحق، مش عايزين الإسلام ينتصر، افتح بيننا وبين قومنا بالحق، الحال الوضع الحالي من يناهضون ويعارضون ويعاندون الإسلام. افتح بيننا وبينهم بالحق، افتح بيننا وبينهم بالحق، ونحن مسلمون وفي فلسطين مسلمون مجاهدون، يبقى بيننا وبين اليهود، افتح بيننا وبين اليهود بالحق. طيب افتح بيننا وبين من يعادي الإسلام في كل مكان بالحق، كل من يقف ضد الإسلام أو ضد الحق افتح بيننا وبينه بالحق، يعني انصر الحق يا رب العالمين. وفيها دعوة ثانية: لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، يعني ايه فتنة للقوم الظالمين او الكافرين؟ لا تجعلنا فتنة، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين او للقوم الكافرين. لا تجعلنا فتنة، قلناها بعد قلتك ما قلناهاش، لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين لأن يسلطوا علينا، لأن يسلطوا علينا بقتال، بسخرية، باستهزاء، بظلم، باستيلاء على الأموال، باستيلاء على الأرض، باستيلاء على البلاد. يبدأ: لا تجعلنا فتنة لهم، لا تجعلنا فتنة أيضا للقوم الكافرين وللقوم الظالمين، لأن يصدر منا ما يخالف الإسلام فيتهم الإسلام بسببنا. لما احنا نعمل حاجات وحشة غيرنا يقول ان دول ناس معاملين مثلهم مسلمين وبيظلموا مسلمين وبيزنوا مسلمين وبيأكلوا الربا مسلمين بيعملوا كذا، فيستفيد بنا غيرنا فيقتدي بنا فيعمل عملا سيئا، فنبقى احنا اللي فتناه بإما أن دعوناه بالقول للزور أو بالفعل اقتدى بنا فأصبح يفعل الايه الفاحشة والزور والخطأ. وقد يكون أيضا هناك من يفتتن بنا من المسلمين، قد يفتتن بنا من يكون مسلما، يعني يشوف بتعمل حاجة غلط يفضل يعملها غلط إلى ما شاء الله وانت السبب وانت مش دريان، ولذلك مثلنا سنة سيئة سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تجعلنا فتنة، فأن لا تسلطهم علينا، أن نكون سببا لفتنتهم وكراهية في الإسلام وعدم دخولهم في الإسلام بتقصيرنا وما يظهر منا من الإساءة فيقتدوا بنا فيكرهوا الإسلام فلا يدخلوا به، أو يعني يفتكنوا بنا لأن يفهموا أن الإسلام فيه تسيب، فيه إهمال، فيه أشياء تفعل وأشياء لا تفعل، فإذا يفهموا الإسلام فهما خطأ ونحن السبب، ينكرهم في الإسلام، ينزهدهم فيه، نزهدهم فيه أو نزهدهم في جزء من أجزاء الإسلام أو فريعة من أشراع الإسلام أو مسألة من مسائل الإسلام، والله أعلى وأعلم. الآية الآية الآية اللي قبلها إيه؟ يا حسين بعد كده وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فانتهوا فإن الله بما تعملون بصير، وإن تولوا أعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ابن كثير أورد قصة اختصر فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ورواها عن عروة بن الزبير، وقال أن السند الصحيح إلى عروة، ملخصها من عروة رضي الله عنه بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ودي هتكلم عن بعثة النبي وهجرة الحبشة وهجرة النبي للمدينة، ونحن على أبواب العام الهجري الجديد، فمناسبة طيبة إن شاء الله. نسأل الله أن يذكرنا بالخير، أن يفتح لنا أبواب الفضل والحكمة والرحمة والخير. عروة يقول، معنى كلامه يعني، أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له مكانته وكرامته وشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتكلم بدعوته فما تحرك أحد ضده، إلى أن بدأ يتكلم عن أصنامهم وطواغيتهم فعابها، فتحفز القوم لمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البداية، يعني نحن عارفين البداية، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم نادى في قريش، قعد على الجبل وقال: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد الدار، يا بني فلان، يا بني فلان، فاجتمعوا إليه وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن عيرا أسفل الجبل أو عير تقبل على مكة أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، عليه الصلاة والسلام. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبدأ رد الفعل السلبي، وقال أبو لهب قولته التي أهلكت: تبا لك لهذا جمعتنا. فراح منهم من يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عروة بيقول إن في البداية ما كانش فيها عداوة، عبد الله ملك من الله غير أنه نبي ورسل من قبل الله، لم تثر شيئا، حتى بدأ يتكلم عن طواغيتهم وأصنامهم. الطواغيت كل ما يعبد من دون الله، فلما ذكر أصنامهم وما يعبدونه بدأت العداوة، كيف تسب الآلهة وكيف تعيب الأصنام وكيف تقول كذا، أنت بتسفه الأحلام وتشتم الآباء والأجداد وكلهم عبدوا هذه الأصنام، أنت بتغلط فيها، ما يصحش، لا عند حدك، وقف عند حدك، ما ينفعش كده للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر عروة أيضا أن أن هناك تجارا كانوا في ثقيف نقص الطائف، فرجعوا وكانوا من عزوة القوم، من أغنياء القوم، فلما رجعوا لم يعجبهم هذا الأمر، فبدأوا يعد العدة يعني مناهضة النبي، أي معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعوا رأيهم على الوقوف ضده ليصدوه عن هذه الدعوة، وبدأوا يجمعوا أمرهم ويعدوا لأذى من يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول يمنعوا الناس أن يدخلوا مع رسول الله في دينه عليه الصلاة والسلام، ثانيا من دخل في دينه لابد أن يعني يؤذوه ويقاوموا هذه الدعوة بضربه أو أذاه أو سبه أو شتمه. فأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى كثيرا، وهذا أمر مشتهر معروف للأمة جميعا. بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتضرروا ويشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن في الحبشة، وكانت الحبشة سوقا لتجارة قريش يذهبون إليها للمتاجرة، ولا كانت لهم فيها منازل، أماكن كده ينزلوا فيها، معسكرات زي كان مكان ده زمان ينزل فيه اللي جاي من باريس واللي جاي من الجنوب بالغلال وبالإيه، واللي يجي من جنا بالعدس وبالفول والقمح، لا كان فيه قمح طبعاً، كان شيء كان بلاي باريس كانت تورد، بس اعتبرت تورد تورد غلة شات ملوخية وشات ساعة، والقمح احنا على جنا تجيب عدس، جنا بيجي عدس وفول، طيب ماشي يعني صدقت وبالقمح، اللهم صل على سيدنا محمد. فكان لهم منازل في الحبشة أيضا ينزلون بها بتجارات بضاعتهم وتجارتهم، ولهم بعض المعارف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم لأن يذهبوا من أراد أن يذهب إلى الحبشة فليذهبوا إن النجاشية أي ملك الحبشة آنذاك كان رجلا عدلا عاقلا عالما فقال لن تظلموا عنده فاذهبوا إليه فذهب بعض الأصحاب رضي الله عنهم رجالا ونساء إلى الحبشة فكانت الهجرة الأولى ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته وبدأ يدخل بعض الناس في دين الله وبلغ الخبر يثرب المدينة المنورة المطيبة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفد الأول للنبي عليه الصلاة والسلام 11 مش الرجل كم واحد والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من الأنصار التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم ثم العام الثاني 73 و 70 و 70 دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم على أن ينصروه ويمنعوه إن هاجر إلى المدينة يمنعوه كما يمنعوا نساءهم وأطفالهم وأنفسهم وأموالهم وبايعوه على ذلك والمشهور مرحب في بيعة العقبة كان في بيعتين البيعة الأولى بايعهم على بيعة النساء الموجودة في سورة الممتحنة سورة الممتحنة الآية بتقول يا أيها النبي جزاك المؤمنات ببايعنك على ألا يشركنا بشيء بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فيما يعروف فبايعهن بايع الرجال في العقبة على هذه البنود سموها بايعة النساء عشان هي ذكرت في السورة على النساء فنفس البنود بايع عليها من جاء من المدينة على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان ولا يعصون رسول الله في معروف أبدا بالبيعة الأولى كم بان بدون 5 البيعة الثانية بيعة العقبة تقوا في العقبة ربنا يكرمنا وإياكم بحج المبرور نجعل ذنبنا مغفورا العقبة اللي هي الجمرة اللي بتترمي أول يوم من عارفها عارف من جمرة العقبة حج يوسف اللي بترمي عليها يوم العيد كم حصاه 7 وتقول إيه الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة عند جمرة العقبة كان يلتقي في موسم الحج النبي عليه الصلاة والسلام بالناس ويقول لهم أنا نبي وما أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه وحي فيه شريعة فيه توحيد فيه بلالة من الأصنام واسمه الربا فيه بلالة من الزنا فيه بلالة من الكذب يعني يذكرهم أن الجاهلية على ضلال وأنه جاء بالحق المبين عليه الصلاة والسلام دعوته إلى التوحيد لكن في العقب البيعة الثانية كان البيع على السمع والطاعة في المنشط والمكره والجهاد وأن يمنعوه بما مما يمنعون به منه يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم دي الأولى بنود سورة الممتحن والثانية السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن يقاتلوا معه إن احتاج الأمر فبلغت الدعوة المدينة وأسلم رجال كثير ونساء كثيرات بلغ الخبر لمن في الحبش أن الأمر استقر في مكة أن رجالا في يثرب أسلموا أن بعضهم ذهب إلى رسول الله في مكة وأن الأمر استقر ومنع الأذى من المسلمين ثم بلغهم الخبر كده فرجع من كان في الحبش على أمل أنهم يستقروا في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيش أذى لكن تبين أنه لا زال هناك من المشركين من يتعرض بالأذى للمسلمين وأن الخبر كان يعني فيه مبالغ فيه أو فيه شيء من التفاؤل صلى على رسول الله فظلوا أياما ثم رجعوا مرة ثانية للحبشة عشان برضو تما تعرضوا للإيه للتعذيب، فرجعوا إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة قبل أن يهاجر هو عليه الصلاة والسلام. أذن لهم بالهجرة إلى المدينة وقال لهم ده فيه ناس دخلوا في الإسلام، ويعني حين هاجر المسلمون كان يعني كثير من ممن في المدينة قد دخل في الإسلام، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه هو سفير الإسلام والنائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس وتبليغهم الدعوة. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأصبحوا يهاجرون فرادى ومثاني وجماعات إلى المدينة، واستقر بهم الحال، وكان الحال في المدينة أهون طبعا وأحسن وأفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فكان ما كان من إعداده صلى الله عليه وسلم واستعداده للهجرة فهاجر. بعد ذلك عام وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال عروة رضي الله عنه وأرضاه كانت الفتنة الأولى بتعذيبهم وإيذائهم واضطرارهم إلى ترك مكة إلى الحبشة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، والفتنة الثانية حتى لا تكون فتنة حتى لا يتكرر هذا ويرتد أحد عن الإسلام أو يمنع أحد من الإسلام. ده ملخص ما قاله عروة رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة للهجرة. طبعا الهجرة أصبحت بعد ذلك فريضة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة كالصلاة وكالصيام وككلمة لا إله إلا الله، ولم يقبل بعد ذلك، لا يقبل بعد ذلك من إنسان يؤمن بالله ورسوله ويستطيع أن يهاجر ويدرك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقبل منه عذر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني مش عايز يهاجر ما فيش لا تربطكم بهم علاقة، خلاص انقطعت العلاقة بمن يرفض الهجرة، لا ينتمي للإسلام وليس بينكم وبينهم ولا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نساء. إذا استنصركم الضعفاء إذا كانوا مش قادرين يهاجروا وطلبوا النصرة من رسول الله ومن المسلمين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، يبقى على المسلمين أن ينصروه بمعنى أن يقاتلوا من يمنعهم من الهجرة، إلا إذا كان هناك بين من بينه وبين رسول الله وبين المسلمين ميثاق، في هذه الحالة يبقى في أمور ثانية تفاوض ومساومات وهكذا. فأصبحت الهجرة يعني أمور لابد أن ترسخ في الأذهان، الهجرة أصبحت فريضة، إذا امتنع الهجرة ما ينفعش ما يقبلش منه، توفاه من ظالمي أنفسهم بكده يعني نقص دينه والعياذ بالله. وفي نفس الوقت لا تكون بينه وبين المسلمين ولا يعني ما فيش انتماء للمسلمين، بيتخلى عن انتمائه للإسلام والعياذ بالله. إلى أن جاء الفتح فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة، لا هجرة من مكة، لأن مكة أصبحت دولة عاصمة الإسلام الأولى أو الثانية، لا عاصمة الإسلام، لأن عاصمة التوحيد الأولى مكة، حين أنشأ إبراهيم رفع القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وإذ بوأنا والقائمين. طيب أنشأ مكان التوحيد ودولة للتوحيد في مكة إبراهيم، لا تشرك بي شيئا وادعو الناس إلى إيه؟ لهذا التوحيد. رجع النبي فتح مكة عليه السلام واصبحت عاصمة التوحيد، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة، يعني لم تصبح فرضا، لم تصبح فرضا، ولا يكون أجره كأجر من هاجر قبل الفتح. لا يستوي منكم من إيه؟ من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولا أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. نعم، من بعد وقاتل، من بعد وقاتل. اللهم صل على سيدنا. ده ملخص مسيرة الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت مكة جاء فتح الله، جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، لما قالوا إذا جاء كأنه كان منتظرا، كان معروف أن لازم هيجي فتح ويجي نصر، فإذا جاء كأنه شيء متوقع، يعني إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تم الأمر وكمل، فبقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوجه بالذكر والشكر والثناء على الله في كل لحظة من لحظات الحياة لأن يلقى ربه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غرمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، طبعا ختمت الآية واعلموا أن الله مولاكم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. المقول الموالاة معناها الرعاية والعناية والاهتمام بأمر الشيء، فالله مولى المسلمين يتولى عنايتهم ونصرتهم ورعايتهم، إذا كان هو وليهم فلا يخشون أحدا بعد الله. طيب نعم النصير أيضا، ونعم معناها أفضل ناصر وأفضل معين وأفضل ولي سبحانه وتعالى جل شأنه، ونعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم، واعلموا واعلموا، وقال الأول فاعلموا، هنا قال واعلموا أيضا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنيمة معروفة، هو الشيء الذي يحوزه جيش المسلمين بقتال وخيل وركب. قال المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركوب والركاب، يعني معناها بقتال، بقتال. والفيء ما يكون مسالمة بغير قتال. وفي رأي آخر أن الفيء والغنيمة بمعنى واحد، لكن في سورة حشر وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه، الآية الأولى تقول إيه؟ وما أفاء الله إيه؟ على رسوله منهم، منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فقال لك أفاء هنا الفيء ما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أوجف عليه من خيل ولا ركاب يعني لم يكن فيه قتال، إنما أخذها من بني النضير سهلة ميسورة بغير قتال. فالعلماء قالوا الفيء ما كان بغير قتال ولا إيجاف ولا خيل، والغنيمة كانت بقتال، ومنهم من سوى بين الاثنتين. والموضوع ده يتدخل في أحكام القسمة كما سيأتي إن شاء الله. والفيء ما أخذ منهم غير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها يتركوها ولا وارث لهم، وكالجزية والخراج ونحو ذلك. ومن العلماء من يطلق السيء على ما تطلق عليه الغنيمة أيضا، والغنيمة على السيء أيضا، ولهذا قال فلان كذا وكذا، ما علينا من هذا القول. فمن يفرق بين معنى السيء والغنيمة يقول تلك في نزلت في أموال السيء، وهو في سورة الحشر وفي سورة الأمثال نزلت في المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والسيء راجعا إلى رأي الإمام، أي الإمام يتصرف فيه، يقول لا منافاة بين آيات الحشر ولا بين آيات الأمثال، فالأمر واحد، والإمام أي الولي الأمر يتصرف في الغنائم في قسمتها على ما سيأتي إن شاء الله. فقوله أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، تأكيد لعملية التخميس في الغنائم في القليل وفي الكثير، حتى الخيط والمخيط كله يخمس ويدخل في المقامسة. طيب، فأن لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم، هل الخمس، هل الله سبحانه وتعالى يقدر له جزء من الغنائم ويجعل تحت اسم الله سبحانه، ويجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الخمس، يبقى الخمس لله ولرسوله جزء، يعني في أثر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ خمس لله وللرسول وأربع أخماس للمقاتلين. الغنائم بتبقى عبارة عن إيه؟ قد تكون أموال، قد تكون متاع، قد تكون ثمار، قد تكون أغنام وأشياء وإبل وليه؟ قد تكون أسرى، تكون جواري أو يسموها سبايا، كل هذا يدخل في الغنيمة. فيه ثمار، فيه جمال، فيه إبل، فيه سياح، فيه أموال، فيه غلال، فيه أسرى، فيه كذا وكذا. أربعة أخماس للمقاتلين وخمس لله ولرسوله. لله ولرسوله في أثر بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الخمس عليه الصلاة والسلام فيضرب بيده فيه، فيأخذ منه مثل قبضة كفه، فيجعله للكعبة للإنفاق على الإيه؟ على الكعبة، تطهير تنظيف، إنفاق على الكعبة، والبقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقسمها فقراء ومساكين وابن السبيل قربا. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقول خمسة كنين يسمع الخمسة دول. والنبي بيّن في حديث عليه الصلاة والسلام الصحيح قال الخمس والخمس مردود عليكم، حتى اللي جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مردود عليه. وسيأتي حديث إن شاء الله أن النبي ما أمسك بوبرة من بعير وقال دي من الخمر من الغنيمة، وليس فيها، ليس لي فيها إلا ما قال الله الخمس والخمس مردود عليه. الشاعر حتى عليه الصلاة والسلام. في رأي ثاني ابن عباس وغيره يقول فأن لله خمسه وللرسول، قال هي للرسول يتصرف فيها بالأخماس المذكورة، لكن ذكر اسم الله تبركا، وذكر اسم الله استفتاحا طيبا، استفتاحا باسم الله، فكل شيء هو لله خلقا وإيجادا وملكا، فذكر تبركا واستفتاحا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيها لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صلى الله عليه وسلم. وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وذكر أحاديث ابن كثير عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، يعرض فرسا، فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت فما أحد أولى به من أحد؟ في حد يتفضل على الثاني؟ قال لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك حتى لو وقع فيك سهم في جسمك كده، ولا كده تسلم المسؤولية. ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. نعم. نعم. الأسرى كان يأخذه يملكه، وكان يبقى ملك ليه، كانش لسه حرمت العبودية، كان يملكه ياخذ يشغل عندي يبقى ملك ليه زي الشاه، يملكه يخدمه، كان نجار يشتغل في النجارة، حداد يشتغل في الحدادة، بنا يشتغل في الزبالي، والإيراد لمين؟ لسيده، يبقى ملك ليه يعني. وما ملكت أيمانكم، والمرأة كذلك تبقى مملوكة ذات يد، مملوكة لهم. شرب في الأرض. بسم الله. يلقى فين طيب؟ مدام هرب خلاص، ما هرب يلقيت كله ازاي؟ يعاقب طبعا، يعاقب لو هرب المملوك. كانوا يتزوجوهم العبيد، كانوا يتزوجون إماء مثلهم، مملوكات يعني، كان المملوك يتجوز مملوك ويعيش مع عليه مع بعض، وده حسب رأي السيد، لأن يعني المملوكة للسيد يتصرف فيها كان يعني يعاشرها كالزوجة، فإن يعني إن أراد أن يزوج مملوكا له ذلك، إلا فلا. مسؤول كبير الزوجة. الشيخ عبد النبي مخلوف والشيخ محمد محسب لما كانوا في الثانوية الأزهرية، كانوا في الثانوية الأزهرية يذاكروا مع الشيخ حسين، بيقول يا رب، بيقول يعني واحد بيقول لي ربنا يفرج عليكم إن شاء الله تتجوز، قال حتى يا ريت ولو أمه، ولو أمه، ولم يعد هناك إماء، عشان كانوا يذاكروا في الفقه طبعا موضوع الإماء يعني، فقال لك حتى نتجوز ولو أمه، يعني فرجت عليهم والحمد لله تزوجوا، ربنا يكرمهم إن شاء الله. ولذلك أورد ابن كثير أيضا حديث رواه أبو داود في سننه، قال الشوكاني رجاله رجال الصحيح، سكت عنه المنذري، قالت عائشة كانت صفية من الصفي من الصفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في المغاني أشياء يصطفيها لنفسه، عبدا أو أمه أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، يعني لا يقسم معهم لكن أحيانا يصطفي لنفسه صفايا، يعني عبدا أو أما أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعمر الشعبي وتبعهم على ذلك أكثر العلماء. وقالت عائشة كانت صفية مما اصطفاه النبي، من الصفي مما اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خلاف، هي من السهم الذي يدعى بالصفي، أي مما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت صفية لذلك. وقيل أنها اسمها صفية، كان اسمها صفية حتى في عند مع أهلها مع أبيها وأمها كانت تسمى صفية قبل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، الخمس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمه كما ورد، ربع لله وللرسول وللقربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. والربع الثاني كذا، يعني دي نوع من الآراء يعني، اليتامى، الربع الثالث المساكين، والربع لابن السبيل، ده في هذا في الخمس، فيما عدا أخذهم فيما يعني خلاف ما يأخذه الجنود والمقاتلون. طيب، وروي أيضا روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة في قوله أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال الذي لله فلنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي للرسول لأهله صلى الله عليه وسلم، أو قال الأزواج. وعن عطاء خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم وأشمل، فأن الرسول يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء، ويشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال رحمه الله. قال الإمام أحمد في حديث قال عنه ابن كثير حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة، عن المقداد بن عدي كرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وغزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، فقال عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية أيضا في وجه ثاني يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه، وبرة شعر من شعر الجمل، فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا. الغلول يعني يأخذ من مال الغنيمة بغير إذن بغير قسمة، نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وقال وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ونجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. هذه رواية يعني لها وجهان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد. فهذا الحديث يدل على تقرر هذا أن الخمس مردود وما بقي للمقاتلين، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما تصرف في مال الفيء. وقال شيخنا والكلام لمين؟ ابن كثير. وقال شيخنا ابن كثير يقول وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية، لأنه تلميذ ابن كثير تلميذ من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال، أن الأمر يرجع للإمام الحاكم يعني تصرف الغنيمة كما تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا وعلم فما يتم بعد عصر النبوة في الغنائم، واختلف أيضا في الذي كان ناله عليه الصلاة والسلام من الخمس ماذا يصنع به، كان يأخذ جزء من الخمس ماذا يصنع به من بعده. قال قائلون لمن يلي الأمر من بعده، ولي الأمر يتصرف فيه. هذا روي عن أبي بكر وعلي وقتادة رواه جماعة، وجاء في حديث مرفوع رواه البيهقي عن أبي طفيل لما سألت فاطمة سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده، ولي الأمر إيه من بعده، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين، كان يرده على المسلمين ولا تصرف فيه لا أخذ من شيء أبو بكر رضي الله عنه. قال آخرون بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اختاره ابن جرير. هل يرد على الأصناف الخمسة ولا تصرف كيف شاء فيه؟ ولي الأمر أمران رأيان إن شاء الله. ابن جرير المنهال بن عمرو قال سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين بن علي عن الخمس، فقال هو لنا أي أهل أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا ومساكين. طيب أي قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال ابن عباس هذا مفتاح كلام، أي افتتاح باسم الله، فلله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون للخليفة، وقال قائلون لقرابة النبي، وقال قائلون سهم القرابة لقرابة الخليفة، وعلى ما ذكر سابقا. وسهم ذوي القربى يقسم بين بني هاشم وبني عبد المطلب. بني عبد المطلب أقرب الناس لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني هاشم لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماة له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة أي عصبية، وأنفة وطاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فكانوا أبناء عمهم، فلم يوافقوهم على ذلك في الشعب، لم يقفوا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خالفوهم ونابذوهم وملأوا بطون قريش، وقفوا مع قريش ضد بني هاشم وضد رسول الله، فحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية المشهورة، أبو طالب قال يا ذم هؤلاء بنو عبد شمس وغيرهم ونوفلا، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. أبو طالب يقول رغم أنه كان يعني سبحان الله لم يسقط الإسلام، لكن مع لم يرضى منهم أن يتخلوا عن بني هاشم في مناصرة رسول الله. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، ولها بقية طويلة. قال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من قمص خيبر وتركتنا ونحن وهم منزلة منك بمنزلة واحدة. قال إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد، بنو هاشم بنو عبد المطلب شيء واحد. من ثاني يبدأ إيه؟ بنو عم. رواه مسلم وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام بنو هاشم، حتى لو دخلوا فيه لو دخلوا ألم دخل. وهذا قول جمهور العلماء على أنهم بنو هاشم بنو عبد المطلب من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليتامى، وده نختم به الكلام إن شاء الله، المتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى اختلف العلماء هل اليتامى الفقراء أو يشمل الفقراء والأغنياء، لأن اليتيم حتى وإن كان غنيا يأخذ من الصدقات على قولين، قول يقول إن اليتامى الفقراء هم الذين يأخذون من الغنيمة، وقول حتى الأغنياء يأخذون من الغنيمة، وكذلك الزكاة قد يأخذ منها الفقير اليتيم وإن كان غنيا يعطى منها جبرا لخاطره وعوضا له عما فقد من أبويه أو أبيه. وابن السبيل المسافر المريد للسفر وإن كان غنيا، والمساكين المحاويج لا يجدون ما يسد خلتهم وحاجتهم. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا في حكم الغنيمة يوم الفرقان يوم بدر ويوم بدر له بقية في الحديث، نسأل الله التوفيق إن كان في أجل بقية، نسأل الله التوفيق والعون والسداد والقبول، اللهم نسألك التوفيق والقبول. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم، وبارك الله.